Book 2 12 12 المشروبات بيتشا أنا أشرب شاي يا بيم شاي أنا أشرب قهوة يا بيم كافو أنا أشرب مياه معدنية يا بيم مينرالنو فودو أتشرب شاي مع ليمون؟ بيش لي شاي سليمونوم أتشرب قهوة مع سكر؟ بيش لي كافو سا شيتشيروم أتشرب ماء مع ثلج؟ بيش لي فودو سليدوم هنا توجد حفلة Ovdje je tulum. الناس يشربون شامبانيا. Ljudi piju pjenušac. الناس يشربون خمر وبيرة. Ljudi piju vino i pivo. أتشرب الخمر؟ Piješ li alkohol? أتشرب ويسكي؟ بيش لي ويسكي. أتشرب كولا مع رام؟ بيش لي كولو سروموم. لا أحب الشامبانيا. Ne volim pjenušac. لا أحب الخمر. Ne volim vino. لا أحب البيرة. Ne volim بيفو. الرضيع يحب اللبن. بيبا فولي ملييكو. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. ديته فولي كاكاو اي سوك اود يابوكي. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Gospođa voli sok od naranče i grejpa.